خبأت يعني أضمرت في نفسي وأخفيت. فقال من صيده الدخ، والدخ يعني الدخان، يعني لغته في الدخان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أضمر له هذه الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال عمر: يا صدع يذهب عرقه، يعني لو كاهن ادعى علم الغيب هو مستحق للقتل. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان هو الدجال الأكبر فلا يستطيع قتله، لا بد أن تضيع مدة التي قدر الله، ما قدره الله لا بد أن ينفذ. والله قدر أن الدجال الأكبر يمكث في الأرض 40، وفيه أنه لا يجوز الإنسان أن ينفذ الأحكام بنفسه، لا بد أن يكون على طريق ولاة الأمور. ولهذا عمر ما نفذ، قال داري أصلا من عرقة. فالناس لا ينفذون الأحكام، فإذا رأى الشخص تكلم بكلمة كفر أو فعل كفرا ما تقتل عنه، ولكن ترفع به إلى ولاة الأمور. فرفع إلى ولاة الأمور فإذا ثبت يحال المحكمة الشرعية، فإذا ثبت عليه فإنه قضى عليه حد من قبل ولاة الأمور. أما الناس فلا يقيمون الحدود، وإلا لو كان كل واحد يقيم الحدود صارت المسألة فوضى، وصار كل من أراد قتل شخص ادعى أنه فعل ما يوجب القتل. ولهذا استعلم الله قال: يا صدع يضرب عنقه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن الله في قتله. وابن صياد دجال من الدجاجله ويهودي، اختلف العلماء في كل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، لماذا لم يقتل؟ اولا لان النبي شك في امر، في اول الامر ما يدري هل هو الدجال الاكبر، فان كان الدجال الاكبر لابد ان تضيع مده. لكن بعد ذلك لماذا لم يقتل؟ فقيل لانه يهودي، واليهود بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم عقد لما هاجر الى المدينه كان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود: بنو النضير وبنو قينقاع وقريظة، كلهم عقد معه النبي عقدا. وقال آخرون من العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأنه صبي، والصبي ليس مكلفا ولا تقوى عليه الحدود، لأنه قارب البلوغ ولكنه لم يبلغ. الأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يعذن له في قتله، ولا أنه اجتمع عليه الأمر، لا أدري هل هو الدجال الأكبر أو غيره، حتى إن بعض الصحابة يحلف أنه الدجال الأكبر كما سيد جابر وعمر، حلفوا على ما يظنون، ولا يعتبر هذا كذب ولا لوم عليهم، لأنه حلف على الذي يظنه ويعتقده فلا لوم عليه. نعم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر في بعض طرق المدينه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتشهد اني رسول الله؟ فقال هو: اتشهد اني رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه، ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه دعوه. يعني التبس عليه الأمر، التبس عليه الأمر، فإنه خلط عليه أمره يلتبس عليه الأمر. وفي أن أبو الصياد يلتبس عليه الأمر وابتلي فيرى عرشا على الماء، هو عرش إبليس، إبليس يضع عرش على الماء يتشبه بعرش الرحمن، الله تعالى قال: وكان عرشه على الماء، فإبليس قبحه الله يضع عرشه على الماء. هذا لبس على أبو الصياد، التبس عليه الأمر وافتتن وابتلي، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولهذا قال: ما ترى؟ قال: أرى صادقا وكاذبين، أو كاذبا وصادقين. تكلم على قول صادقا وكاذبا، وكاذبا وصادقين، الله أعلم هذا الذي لبب وجود، هل هذا يراه ما يخيل إليه، ويراه ما في عرش إبليس، الله أعلم. لا، ولا شك أن الشياطين لها تأثير عليه، لها تأثير القول، فيلبس عليه، ولهذا قال: لبس عليه، تبس عليه الأرض، فلا يدري، قال: صادقا وكاذبا، وكاذبين، أو كاذبا وصادقين. نعم.

فلم يحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا يقول لو عرض علي باكلة لو يعرض عليه أنه هو الدجال باكلة صلى الله عليه وسلم وعافظه. هو دجال كافر لكن ليس هو الدجال أكبر ويتمنى أن يكون يعني الدجال أكبر. نعم إيه؟ هذا جاءت الحديث الأخرى بأنه ملك اليهود وأنه ينتظر له الآن وده يهودي. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا سالم يخرج التقرير جابر يقول أنا بيقول الرسول له يهودي قال جابر بلى فقره جابر جابر أقره على قوله. الحجة في قول إقرار جابر لا في كلام الصياد. نعم. أه؟ ما له؟ اشتبهه ليه ماذا المقتفى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سمع الصامس أما لأنه يهودي من اليهود ولد معه العقل أو أنها أو أنه صبي على رسول الله. هذا بعد وفاة النبي قال أبو جابر حصل له قصة طويلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مدة اختلف فيه فيها الأسلم قال بعض الأسلم وأنه مات في المدينة وأنه لما أريد الصلاة عليه كشف وجهه حتى عرفه الناس وقيل قال آخرون أنه يوم الحرة فقد ولا يدرى إلى هو. لا لا يكون كفر مستقل يوجب القتل. بلى. فضلا عنه كونه يهودي تعاهد أو يظلم أو كذا أو كذا. بس هذا قاله بعد ذلك ظاهره الحديث بعد جابر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما بعد. ولذلك قالك يا أصحاب محمد كذا وكذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ إيه. إذا وش؟ إيه. أي أبي سعيد؟ نعم لا أبوه مستعيد وهو جابر أيضا كذلك ترى له بعض كلام كلهم أمره مشتبه وأمره ملتبس مشتبه حتى قال حتى أن كلامه أحنفية حتى كان يؤثر عليه أمره ملتبس. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرني جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا عمارا ومعنا بن صاعد جابر أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا وعمارا ومعنا ابن صاعد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال وجاء مما يقال عليه بأفعالها الخبيثة وكفرها. نعم. قال وجاء بمتاعي فوضعه مع متاعي فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل. هو مقصده كراهة يكره ما يريدها لكن ما يستطيع يوري والحر الشديد لو بعت هذا الشجرة ولا يريد يجعل متاعه بكراهتي له. نعم. فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل. سيأتي أشد منها سيأتي بلبن ويقول اشرب سيأتي بلبن أشد من هذا. نعم. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب يا اشرب أبا سعيد. عس يعني قدح قدح كبير في لبن حلب من الغنم وجاء لأبي سعيد وقال اشرب. نعم. جابر اعتذر قال اللبن حار وله مناسب الآن. نعم. وهو يكره من أجله ما يريد أن يأخذ شيء. نعم. فقال اشرب أبا سعيد فقلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا أن أكره أن أشرب عن يده. ما بي إلا عندي عندك عندي ولا عند مطموسة عندي. لا يعني هذا السبب الذي أكره أن يأخذ يده وهو لأجل اللبن حار. لا فقلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده أو قال آخذ عن يده أو قال آخذ عن يده. فقال أبا سعيد فقال أبا سعيد قال لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أقتنق. عرف سبب سعيد كان يكرهه لو كان أبعد متاعك ولا أخذ منه اللبن. قال لقد همت أن أختنق من أجل الكلام الذي يتكلم الناس فيه. نعم. لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أقتنق مما يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم